بعدين هم يقعوا أيديهم ويقوم بها وعدين خاطر الناس كل عليهم كل عليهم عشان خاطر الناس النبي جاي عشان اسمع كل عليهم النبي يدي النبي دي مصر وحكيته انا جاي اسمع الروح من الله وهقعد لحد الفجر بتاع بكره يا عم اللي بيتغدى واللي خدع بتقع في المغرب قولي بس الروم في يعلمون غير من وكانوا بشركائهم كذلك تخرجون ودق الله العظيم الفاتحة.